ما رأي سماحتكم في تفسير الشيخ سيد خبز رحمه الله؟ ما قرأته، قرأت من شيء يسيرا في بحور طيبة، ولكن ما قرأته كله. ويقول بعض الناس أن في بعض الأخطاء من الاتفاق، وبعض الأخطاء يقرأوه وفي بعض الأخطاء، وهذا قل أن يسأل كتاب، كل كتاب غير كتاب الله جل وعلا، قل أن يسأل من بعض الانتقادات وبعض الأخطاء، ولكن يؤخذ ما فيه من الطيب والفائدة الطيبة، وما أخطأ فيه يترك خطأ.